أزواجا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان